القاهرة فترتنا السياحية حتبتدي حالا. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب من يهدينا بكل المتخصصين في مجال السياحة. لمسات فنية لمهندس الصوت نادر راشد. وإخراج الفترة لنسرين نبيل. شرفت قبل معادها بكتير وكنت أراها في الاستراحة جالسة في انتظار بدء هذه الفترة الخبيرة السياحية ريم فوزي. بنرحب بيكي وبنشكرك على سيدة أعمال فاضلة بتحترم مواعيد العمل. أهلا بيكي ومبسوطة جدا أن أنا لما ببقى معاكو هنا في البرنامج. إحنا بنبسط أكتر لأنك أنت بتيجي ومعاكي كمية كبيرة من أجمل الأخبار الحصرية لإذاعة البرنامج العام. ده شرف ليا ونتمنى دايما أن إحنا نفيد المستمعين كمان. خبيرة السياحية ريم فوزي في انتظار كل تساؤلات حضراتكم، ولكن من خلال التليفون لأن صفحتنا حالا توقفت عن العمل. تليفوناتنا 257-293-257-84-124. خلينا نبتدي خبرتنا السياحية ريم فوزي بآخر حاجة كنت بقراها في استوديو 2 عن انتهاء تلقي طلبات العمرة على البوابة، بوابة مصر للعمرة. خلينا نقول نعرف الكثير عن هذه البوابة المصرية للعمرة، خدماتها ايه وبتعمل ايه وايه الجديد اللي هتقدمه لروادها، وخليك انت بقى قولي الحصري. بصي، هو بالنسبة لموضوع انتهاء باب التقديم، لا ده مش باب التقديم للمعتمرين، ده للشركات السياحية انها بتوثق العقود في غرفة شركات السياحة. طب حلو ان انت صححت لنا الخبر. فده النهاردة اخر يوم لتوثيق العقود في غرفة شركات السياحة. بالنسبة للبوابة المصرية للعمرة، ده بصي انا شايفة ان ده حدث العام. ده حاجة الدولة عاملاها فعلا هدية للمواطن البسيط. احنا كان عندنا مشكلة قبل كده ايمان، يمكن المواطنين البسطاء اللي موجودين اهالينا في الريف واهالينا في المناطق الغير حضرية، تبصي تلاقي ممكن واحدة بتعمل جمعية طول السنة عشان خاطر تسافر العمر، تدي الفلوس الجمعية دي لحد غير متخصص، ممكن تروح المطار ما تلاقيش يعني ما تلاقيش طيارة توديها، توصل السعودية ما تلاقيش لها فندق تسكن فيه، توصل ما تلاقيش نقل. فبالتالي عدم التعامل مع المختصين والمسؤولين ده عرض أهالينا البسطاء لكتير من النصب. لما الدولة لاحظت الكلام ده فابتدت انها تعمل حاجة تحمي المواطن المصري من ان هو يتنصب عليه. البوابة المصرية للعمرة دي معمولة غرفة شركات السياحة عاملها بالتعاون مع وزارة السياحة في ربط مع وزارة الداخلية بحيث ان حضرتك قبل ما تطلعي العمرة تتعاملي مع حد مختص تتعاملي مع شركة مرخصة ليها بالمهنة دي. من خلال هذه البوابة بقى بتعملي ايه؟ اول حاجة انت عايزة تطلعي عمرة تدخلي تشوفي مين الشركات المرخص ليها انها تعملك العمرة دي. ما تروحيش كل ده مدون على البوابة ما تروحيش تدي باسبورك وفلوسك اللي انت تعبانه فيها لشركه ممكن تكون وهميه لسه مصور بياخد فلوسك دي ويوديها وممكن يختفي ما تعرفلوش عنوان ولا تعرفله طريق لحاجات كتير جدا. فده قصر العمل في العمر على الناس اللي ممكن نحاسبها اللي لو ما جابلكيش الفندق بتاعك يتحاسب بقى كل حاجه من خلال البوابه. ازاي بقى؟ حضرتك اول حاجه بتدخلي على البوابه تشوفي شركه مش شركات المرخص ليها انها تشتغل. تختاري اي شركه بقى تتعاملي معاها خلاص بيبتدي ان هو يسجلك يسجل اسمك على البوابه وتاخدي باركود قبل ما تسافري. باركود الباركود ده بيكشفوا عنه في المطار في الجوازات قبل ما تسافري. معاكي الباركود اذا انت برنامجك مدفوع موجود لك فندق هناك موجود لك وسيله انتقال موجود لك وسيله نقل طيران هتسافري بيها او بره او بحر بيشوفوا الباركود ده مجرد ان هو يكشف على الجواز محطوط بتطلع كل بياناتك وانت متعامله مع شركه ايه وكلام زي كده. ولو في اي خطا ليكي اي شكوى روحتي هناك ما لقيتيش انت متفقه على فندق خمس نجوم ولقيتيه نجمتين بتقدمي شكوى على البوابه تقولي انا الباركود بتاعي كذا كذا كذا وعندي مشكله كذا كذا تتحاسب الشركه وفورا تتحاسب وتتحل المشكله وتتحل المشكله ده فورا. ده المهم عندي هناك كمان في السعوديه تتحل المشكله فورا. ده المهم عندي انها تتحل المشكله وانا في مكان اللي انا ذهبت اليه. انا عايزه اقول لك البوابه دي فعلا مشروع حضاري معمول لحمايه المعتمرين المصريين من ان هم يتنصب عليهم. طيب انت خارج الهواء قلت لي انها مش بس هتكون خدمه عمر. بالظبط. احنا ابتدينا بقى هو ليه ايه اسباب الاول ان احنا ابتدينا نعمل البوابه دي؟ أيوة. ان الدوله اهتمت بمشروع البوابه. على فكره دي صادره بقرار رئيس مجلس الوزراء فدي حاجه فعلا فيها سند حكومي جدا. احنا كغرفه شركات السياحه واحنا كشركات سياحه بنساهم مع الدوله انها ترتقي بالخدمات لصالح المواطن في الاول وفي الاخر. هي ليه اتعملت البوابه في الاول؟ اتعملت لان السنه اللي فاتت كانت السعوديه فتحت التاشيره الإلكترونية فابتدت ناس كتير جدا تقدم عن طريق النت تقدم تاخد تأشيرة وتسافر مع ناس غير مختصة وتروح هناك لا تلاقي ليهم سكن ولا تلاقي ليهم حاجة أو رايحين بتأشيرة تانية خالص رايحين تأشيرة يحضروا فعاليات مثلا. السنة اللي فاتت حصلت بقوا يروحوا لغاية المطار هناك والسعودية ترجعهم. واحد رايح ناس جايبين له تأشيرة عشان يسافر عمرة وهي تأشيرة فعاليات حضور حفلات أو حضور مؤتمرات أو طبعا بالتالي ما بيقومش بعمرته وبيرجع زائد ان هو بيتعرض للنصب هو دافع فلوس كتير في الموضوع ده لا عمل العمره ولا عارف يعمل. فالدوله ابتدت انها تدور على مصالح المواطنين وتعمل انها ازاي تحميهم ودي حاجه زي ما بقول لك نقله حضاريه كبيره جدا. انا عايزه اقول لك ان البوابه دي هي المفروض انها اتعملت للعمره لكن فوجئنا ان في حاجات مستجدات بتظهر تطورات تكنولوجيه بتظهر زي مثلا ان هم ابتدوا يفتحوا تاشيرات السياحه للسعوديه فالدوله ابتدت تنتبه لكده. على فكره البوابه هتشتغل لسه في اخر نوفمبر يعني ان شاء الله على اول ديسمبر هتكون مفعل كل حاجه من 20 نوفمبر ل 1 ديسمبر هتكون مفعله. فابتدت تظهر الفتره اللي فاتت السعوديه ابتدت تعمل تطور جديد انها المملكه ابتدت انها تطلع تاشيرات سياحه ان انت تروحي تتفسحي بس هل ليكي حق ان انت تروحي عمره ولا لا؟ هل مدفوع لك فنادقك ولا لا؟ فابتدت البوابه انها هتبتدي تدخل كل انواع التاشيرات اللي بالشكل ده عشان المواطن اللي رايح عمره يروح يعمل عمرته بسلام وبامان. وبصراحه يعني الموضوع ده اولا احنا عاملين حمله دعائيه من غرفه شركات السياحه بالاشتراك مع وزاره السياحه حاجه يعني فوق الوصف في كل الاذاعه لمخاطبه المواطن البسيط. أيوه. اللي بالك انا مش تعرفوا ايه الخدمات هي ايه تعرفوا ان هو ما يديش فلوسه اللي تعبان فيها واللي شقيان فيها لحد غير مخطب. مغطس مش هنقدر ان احنا نراقبه ولا هنقدر ان احنا نحاسبه. الناس دي وظيفتها انها تحقق لك الامان بتاعك، انها تحقق لك ان انت تكون امن على نفسك، امن على انت متخيله لما واحد يسافر يعني كل فلوسه ده حتى من العبء النفسي، العبء المعنوي، اني انا مهدت نفسي ان انا اروح اقضي عمره ويعني احبط بعد كده. دي مساله يعني والله انا هقول لك على حاجه ايمان، صدقني ده موقف حصل معايا شخصيا، صدقيني ده موقف انساني حصل معايا شخصيا. انا في حد من قرايبي دفع فلوس، وكانت فلوس مبلغ كبير جدا دفعها لاحد السماسره، دفع وبعد ما راح لغايه المطار الراجل سابه في المطار ومشي. والراجل ده كان عنده 76 سنه. كلموني يعني ناس وقالوا لي حاولي تتصرفي ان هو يسافر وكده، يعني علشان خاطر فعلا هو في اواخر ايام. وعايزه اقول لك اقلم نفسه على ان هو هيأدي العمره، خلاص اقلم نفسه على كده. وعايزه اقول لك ان هو يعني انا عملت المستحيل ويعني تدخلت وقدرت الحمد لله ان يعني ان احنا ندفعه من اول وجديد ونسفره، وتوفى هناك في الاراضي الحجازيه، مراته رجعت لوحدها. فالحاجات دي بتبقى كمان بالنسبه لاهالينا، يعني اهلينا سواء في الارياف سواء في اهلينا كبار في السن، دي بتبقى بالنسبه لهم امنيه، امنيه بيقعد طول حياته عشان يسافر يعتمر او يحج. وبتبقى حاجه انسانيه مرتبطه. فاحنا عشان كده بنقول ان الدوله بتحافظ على حق المواطن، الدوله بتحاول انها تتماشى مع هذا التطور التكنولوجي، واحنا دورنا كغرفه شركات سياحه ودورنا بالتعاون مع وزاره السياحه ان احنا نحفظ للناس دي حقوقها، ان احنا نخليهم يتعاملوا مع ناس مختصين. طيب خبيرتنا ريم فوزي، معلش هو سؤال ممكن يكون يعني سهل بس لا اتفضل. التاشيره يعني مثلا لو انا عامه عن خدت تاشيره للعمرة، ممكن معاها تبقى رحلة، تبقى عمرة، تبقى تأشيرة سياحية؟ لا، تأشيرة السياحة مختلفة عن تأشيرة. ما ينفعش ان انا بعد العمرة اذا كان في يعني مثلا في حفل ما، في امر ما عاوزة احضر، فعاليات ما، ممكن الاثنين يتواكبوا؟ بصي هقول لك على حاجة، تأشيرة السياحة حاجة وتأشيرة العمرة حاجة. تأشيرة العمرة انت لازم بيكون، انا عشان النهاردة اجيب لك تأشيرة عمرة عن طريق البوابة لازم ادفع لك كل ما يختص بعمرتك. يعني ان انت تروحي تضمني ان تواجد الفندق، والا انا كشركة اتحاسب والوكيل السعودي اتحاسب. ان انت تروحي تلاقي الفندق اللي انا متفقة معاكي عليه موجود. ان انا تلاقي الاوتوبيس اللي حينقلك مثلا من مكة للمدينة او من التفاصيل، الاقي التفاصيل اللي انت متفقه عليها تروح. مش تروحي مثلا تفترشي الارض الحرم. يعني كان بيحصل بيقعدوا يناموا في الحرم، مش لا ما لهمش مكان يناموا فيه. تمام. انت بقى البرنامج بتاعك ده بيتكلف 10 قروش، طب انا عايزه ازود يومين اتفسح في ده اللي انا بقصده بقى. عايزه ازود يومين اتفسح في جده، خلاص بنوضب لك البرنامج بتاعك ان انت بعد ما تخلصي اليومين دول ممكن ان انت من خلال تاشيره العمره، من خلال التاشيره بتاعتك. من خلال التاشيره بتاعتك ما فيش مشكلة. لكن لو انت رايحة زيارة لأقاربك، لا دي بقى خارجة عندك. دي خارجة عندك. زيارة لأقارب ان انت تقعدي مثلا عند اخوك عند كذا، دي هو بيبعت لك دعوة زيارة وبتدي ان انت تاخدي تأشيرة زيارة. طيب لو احنا حبينا تاني نلخص الخدمات اللي هتقدمها البوابة في المستقبل القريب، نقولها هتقدم ايه؟ البوابة المصرية للعمرة اول خطوة بتدخلي بتتأكدي ان انت اللي انت بتتعاملي معه ده جهة رسمية عشان تقدري ان انت تحاسبي وتسلكي القنوات الشرعيه. بعد كده بتختاري البرنامج اللي انت عايزاه، بتتفقي عليه، تدفعيه، يطلع لك الباركود بتاعك على الباسبور بتاعك. كده تمام. بعد مرحله بقى ما بعد ان انت خدتي الباسبور وسافرتي، لو في اي حاجه اتغيرت من اللي انت متفقه عليها ومرتضياها ومواضيه عليها وواخده بيها ودافعه على اساسها، دي في الحاله دي وزاره السياحه بتتدخل مباشره وتصحح لك المشكلة او تحللك المشكلة بتاعتك، حتى لو وصلت لتعويض او ان انت تاخدي تمن الحاجة اللي انت ما استفدتيش بيها. طيب هتقدم لنا ايه تاني البوابة دي؟ ما هي زي ما قلت لك هي بتحافظ على حقوق المواطن. يعني البوابة مختصرها بتحافظ على حقوق المواطن. ان هو يشتغل من خلال الناس مختصين، يقدر نقدر ان احنا يعني تقدر الدولة انها تحاسبها. تمام. طيب ننتقل لنقطة تانية كنا برضو اتكلمنا عليها عن هذا البروتوكول. احنا بس عن بوابة انا عايز اخد رأيك في حاجة. لو شوف الاعلانات بتاعتها والله سألتيني وقلت لك للأسف ما شفتها. عايز اقول انها اعلانات جميلة جدا لانها بتخاطب المواطن البسيط كمان بتعرفه بلغته بتخاطب ست البيت اللي عامله جمعيه ورايحه تعملها تدفع للعمره، بتخاطب الراجل اللي محوش تحويشه عمره وحالفي اللي هو بيروح يدي لاي حد في الشارع عشان خاطر يحقق حلمه، اللي بيحوش فعلا تحويشه العمر زي ما انت بتقولي عشان دي بالنسبه له هي رحله العمر. احنا من خلال المنصه المحترمه بتاعتكم هنا احنا دايما بنقول ايه، بنقول احنا اهتمامنا برجل الشارع البسيط بالمواطن البسيط، لان المواطن الواعي اللي على مستوى معين من الثقافه ومن التعليم ومن المستوى الاجتماعي ده بيبقى عارف حقوقه كويس قوي وعارف ان هو يتعامل، لكن الخداع دايما والنصب بيحصل على المواطنين البسطاء. طيب ننتقل بقى للبروتوكول ده بين وزارة السياحة ووزارة التعليم. الحقيقة الوزيرة الناشطة بتاعتنا دكتورة رانيا المشاط يعني مش سايبة مكان غير لما بتعمل فيه دايما بصمة، وده لو تفتكري احنا اتكلمنا فيه كذا مرة وقلنا عايزين ندرس الوعي السياحي في المدارس في المدارس والجامعات، عايزين نعرف النشأ الجديد من الصغير من كيجي يعني يعرف يحترم الضيف اللي عنده ايه ويعرف ان هو جاي ومعاه الخير ليه ولبلده. شوفي انت ناديتي من خلال برنامجك المحترم ده كم مره بموضوع الوعي السياحي بموضوع ان هو يدرس للنشء بموضوع ان هو نعرفهم باهميه ده يا جماعه، يعتبر حاليا في الفتره الحاليه تاني مصدر من مصادر الدخل القومي لمصر السياحه يعني بيجي بعد هيئه قناه السويس، ومصدر ما بيكلفناش حاجه بالعكس بيفتح يعني كتير. الحقيقة الوزيرة النشطة بتاعتنا دكتورة رانيا عملت بروتوكول امبارح مع وزير التعليم، اتنشر في الأخبار امبارح يعني ان اتعمل بروتوكول فعلا لتدريس الوعي السياحي في المدارس وفي الجامعات، ودي حاجة يعني حاجة ممتازة جدا، انا بعتبرها يعني تتويج للنادى بالمخلصين من ابناء القطاع ومن الاعلاميين، لان لما الطفل الصغير او النشأ يحترم ويعرف أهمية السياحة يعرف يحترم العميل القادم الغريب ويعرف يتعامل معاه ويعرف يساعده ويعرف يحترم ثقافته ويحترم الاختلاف في الديانة والاختلاف في اللغة والاختلاف في الشكل والاختلاف في الحضارة والاختلاف كل الاختلافات دي نحترمها لان الناس دي ضيوف في بلدنا. معنى هذا البروتوكول ان احنا هنلاقي مناهج خاصة بالموضوع ده، المفروض ان هو هتدرس مادة الوعي السياحي في يعني تبقى البروتوكول اللي منشور يعني من اخبار البروتوكول اللي توقع ان هو هيبتدي يدرس أهمية السياحة وأهمية الوعي السياحي كمواد في التعليم. فدي حاجة انا شايفة انها ان شاء الله هتفيد جدا يعني. اكيد طبعا. وبعدين انا عايزة اقول لك على حاجة كمان. الحقيقة الوزيرة يعني في حاجات كتير بس هي بتقول هدف جميل قوي، انا شايفة ان هو ده بيخاطب كل فئات المجتمع يعني. بتقول لك احنا هدفنا بعيدا بقى عن الخطة الهيكلية وبعيدا عن مبادئ التنمية المستدامة وبعيدا عن كل الكلام ده، هي بتقول لك احنا هدفنا ان كل بيت مصري يبقى فيه واحد بيشتغل في قطاع السياحة. ده هيخلي كل البيوت المصرية تحافظ فعلا على مكان زي ما بيقولوا بالبلدي كده بيسترزق منه. بالضبط كده. بيدخل لنا بينعش بيحسن مستوانا وبالتالي مستوى اولادنا في المستقبل بيأثر في الاقتصاد بيخلينا طب ده ممكن يكون ازاي بصي هو بيكون في حاجات كتير قوي بقى طبعا في مناهج تدريبيه لتدريب العاملين في القطاع يعني غير ان انت يعني بصي احنا عندنا الدوله بتقوم بادوار معينه وفي دور علينا احنا كقطاع خاص وفي دور علينا كغرف سياحيه في دور علينا كاتحاد غرف سياحيه كل واحد عليه ادوار، حتى الشعب عليه دور، الناس العاديه عليها دور. فليه امتى هننتشر؟ انت هيبقى فعلا في كل بيت مصري واحد بيعمل في قطاع السياحه لما يبقى في تدريب جيد، لما يبقى في الاول ادراك باهميه الوعي السياحي واهميه قطاع السياحه. ثاني حاجه تدريب جيد للعماله اللي هتتعامل مع السياح، تدريب بيواكب مستحدثات العصر. ايوه التطورات التكنولوجيه اللي بتحصل. التطورات بقت متلاحقه بشكل غير طبيعي. طب انا ممكن الجيل القديم من العاملين امرنا على الموضوع ده ولا ده هيبقى منصب بس على الجيل الجديد على الشباب الكوادر الشبابيه؟ لا لا لا لا, لا. بصي احنا مثلا عندنا كغرفه شركات سياحه احنا عاملين الحقيقه خطه تدريبيه, يعني مجلس الاداره عندنا مهتم جدا بتدريب من اول صاحب شركه سياحه. صاحب شركه سياحه الراجل الكبير في السن اللي ما زال عنده خبرات كبيره بس عنده ما عندوش التطور. احنا بندرب اصحاب شركات السياحه لغايه العاملين في قطاع السياحه, الموظفين, السائقين. انا اتكلمت كل المتعاملين, كل المتعاملين مع السائح احنا بندربهم احنا كغرفه شركات السياحه. برضو الزملاء في الاتحاد والزملاء في الغرف الثانيه العاملين في المحلات في المنشات السياحيه دي بيطلع لهم تدريبات دلوقتي على احدث تكنولوجي, وكمان بنديهم تدريبات عارفه في كل حاجه بما فيها السلوك. انا يمكن اتكلمت معاكي باستفاضه قبل كده في تدريب السواقين ان احنا بنعلمهم السلوك, التعامل مع السائح, مبادئ الامان السيفتي, وازاي ان يخلي السائح حاسس بامان, ازاي ان هو ما يعرضش حياته او حياه الركاب اللي معاه للخطر, ازاي ان هو يبقى فاهم في الميكانيكا والحاجه بتاعت عربيته مش مجرد ان هو بيسوق بس عشان خاطر ما نتعرضش لاي نوع من الحوادث. لان خلي بالك هي السياحه دي صناعه يعني حساسه جدا, احنا اقل سريعة النهوض وسريعة لا قدر الله خلينا في النهوض ان شاء الله. لا احنا شوفي احنا على فكرة الايام دي واخدين مركز متقدم ان مصر من اكتر الدول اللي تقدمت في مجال تنمية السياحة, بيقولوا في زيادة 28% في زيادة كبيرة يعني بصراحة. خطوات انا شايفة الخطوات عندنا متلاحقة وسريعة, وحتى زي ما انت شايفة ان كل ضيف بيجيلك بيقولك ما بتبقيش ملاحقة على التحديثات اللي بتحصل والجوائز اللي بناخدها. مصر لسه في المؤتمر بتاع لندن في اول نوفمبر لسه من كام يوم. بورصة لندن ايوه مصر واخده, الوزيره واخده جائزه في رياده العمل السياحي. بيقولوا الجناح المصري يعني كان من احسن الاجنحه بالظبط كده. والحقيقه تواجد ناس, يعني رئيس منظمه السياحه العالميه كان متواجد مع الوزيره ومع سياده الوزير المحافظ خالد فوده, محافظ جنوب سيناء, برضو راجل نشط جدا بيحاول يطور الامور ويجيب شغل اكتر لمحافظة جنوب سيناء. فمشترك تقريبا في كل المعارض السياحية اللي بتحصل, بيطلع يعني ويقدم دور كبير في التسهيلات يعني السياح القادمين. وبعدين برضو عندك الخبر بتاع ان السياح البريطانيين خبر السياحة البريطانية بعد موجز الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, نجدد التحية وإليكم آخر أنباء الواحدة والنصف. مصر تشدد على أهمية استمرار العمل على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال زيارته للإمارات حرص مصر منع أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الأشقاء في الخليج. الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي يشهدان التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم. ولي عهد أبو ظبي يمنح الرئيس السيسي وسام زايد والذي يعد أرفع وسام بالإمارات. ووزراء الموارد المائية والوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا يبحثون في أديس أبابا غدا قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. سقوط 26 شهيدا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة منذ أمس الأول. روسيا تعلن البدء في إنشاء قاعدة للطائرات المروحية في مدينة القمشليف في شمال شرق سوريا. رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن أن أمير دولة الكويت ليس لديه النية لحل المجلس بعد استقالة الحكومة. وأخيرا الصين تؤكد أن الحوار هو الوسيلة الفعالة لتحقيق التسوية للأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم ودمتم بخير. أنا بعشقك يا مصر وفداك فداك العمر. أنا بعشقك يا مصر وفداك فداك العمر. منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض. بغدادي منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا يا يا يا مصر المنى فداكي أنا يا مصر المنى فداكي أنا وبنهتف باسمك ونادي يا مصر العظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا مصر المنى فداكي أنا يا مصر المنى فداكي أنا وبنهتف باسمك ونادي يا مصر العظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي ده انتي ولا زيك في الدنيا ده انتي ولا زيك في الدنيا يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر ده انتي ولا زيك في الدنيا ده انتي ولا زيك في الدنيا يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك يا مصر حبيبتي يا مصر. بنرجع من تاني لخبيرتنا السياحية المحبة لتراب مصر الخبيرة السياحية ريم فوزي. تكلمنا عن في بداية كلامنا عن البوابة المصرية للعمرة وعن البروتوكول اللي بموجبه إن شاء الله هنلاقي نهضة في التعليم نعرف ولادنا يعني إيه قيمة السياحة والسائح اللي بيزورنا إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. وقطعنا كلامنا قبل موجز واحدة ونص على عودة السياحة البريطانية. بصي انا عايزه اقول لك الحاجه, في ناس كده صوتها بتحسي ان هو بيدينا تفاؤل, فانتي هنا من خلال البرنامج دايما الواحد بيقول ايه بيحب الاخبار الحلوه. والحقيقه كل ضيوفنا وانت منهم خبيرتنا ريم فوزي فعلا بيبقى معاكي طاقه ايجابيه كده وبتبقي جايه وجايبه معاكي اخبار حصريه كده. يعني البروتوكول ده احنا اول مره نسمع عليه منك, يعني دايما معاكي الاخبار الحصريه. لا هي حاجه جميله جدا وهي كلها حاجات بتؤدي لتطوير قطاع السياحه. اكيد عايزه اقول لك ان عوده السياحه البريطانيين لمصر ده فعلا مجهود كبير جدا بذلته الحكومه, بذل الوزيره بذلت مجهود فيه كل الحكومه, لان خلي بالك هم دول بيبقى ليهم شروط عشان يرجعوا, من ضمنها الامن اللي موجود في المطارات. احنا بنشكر رجال الحكومه في الفتره اللي فاتت يعني ان هم قدروا يقنعوا جميع الجهات ان احنا عندنا الامن والامان متوفر بشكل غير طبيعي. وطبعا خبر عوده السياح البريطانيين لمصر ده حاجه يعني خبر حلو جدا, لان انت عارفه ان دول تقريبا كانوا نمره 2 في اعداد السائحين اللي بيجوا في مصر, الجنسيات اللي بتيجي لمصر. فدي حاجه واعلنت في البورصه بتاعت لندن, وكانت من الحاجات الجميله اللي احنا سعدنا بيها كقطاع سياحه. احنا عايزين بقى ننقل لحاجه تانية عايزه اقول لك عليها, وهي بتسمي وانت حكيتيها. مبسوطه قوي الحقيقه. اللي هي عوده الروابط القويه ما بيننا وما بين افريقيا. انت اول ما جيت سالتيني قلت لي انت كنتي في بلد افريقيه قريب, قلت لك انا كنت كينيا. خبر فعلا. ايوه بالظبط كده. دي من الحاجات الحقيقه الرئيس من ساعه ما هو رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد الافريقي وفي نهضه من الاخوه الافارقه والمصريين بقى في لا يدخر جهد يعني شوفي حتى عمل 100 مليون ساحه للافارقه. ما اعتقدش ان ممكن في حد ممكن يعمل كده. يعني كل واحد يقول لك طب انا اعمل لبلدي, انا ومالي ومالي، لكن هو شوفي بيفكر في ايه، وده فعلا بيزيد من من من من حميمية العلاقة بيننا وبين الدول الأفريقية. بالضبط. لا انا عايزة اقولك بقى كمان، انا كنت امبارح بتفرج على التلفزيون لقيت فيه كذا مؤتمر الايام اللي فات الجاية دي، مؤتمرات ما بين مصر وافريقيا. انا لما روحت كينيا فوجئت الناس طبعا، يعني كافة الاحترام للقيادة السياسية المصرية وللمصريين. وبقينا نعمل برامج، احنا عايزين نعمل برامج مشتركة. خلي بالك مصر هي بوابة افريقيا. خلي بالك اي دولة افريقية عايزين يروحوا في اي حتة بيجوا عن طريق ترانزيت مصر. يعني انت السياح اللي جايين الافارقه اللي رايحين يحجوا او يعتمروا هم بيجوا مصر وينتقلوا للمملكه السعوديه، اللي رايحين اوروبا، اللي رايحين اسيا، اللي رايحين نقطه ارتكاز. بالظبط، بوابه. بوابه. ففي الايام الجايه دي هتلاقي في تعاون مصري افريقي في مجال السياحه حلو جدا. يعني احنا ابتدينا ننظم ما بيننا وما بين كينيا. كينيا طبعا مشهورة بالسفاري وحاجة جميلة يعني. وإحنا هنا بلد ذات حضارة وذات تنوع في الثقافات وتنوع في الحاجات اللي أنت ممكن تشوفيها. إحنا عندنا عندنا عندنا غير التاريخ الفرعوني، إحنا عندنا التاريخ الروماني واليوناني والإسلامي والقبطي. يعني عندنا تنوع، عندنا سياحة شاطئية، عندنا سياحة الصحراء، كل أنواع هتعددي كتير. كل ما أعتقدش إن في نوع من السياحة مش موجودة في مصر. بالضبط. كينيا بيجيها في السنة 2 مليون سائح. تمام. طبعا رقم لا يذكر بالنسبة لمصر. لكن إحنا ابتدينا نعمل برامج مشتركة إن السياح اللي جايين كينيا هيعملوا يومين سفاري، ودي حاجة يمكن مش موجودة عندنا، سفاري الحيوانات والقصص دي في موجودة في كينيا. في كمان إحنا بنعمل ربط ما بينها وما بين السياحة المصرية. إن السائح الإنجليزي أو الأمريكان هم أغلب السياح اللي أنا بقولك عليهم 2 مليون سائح دول بيبقوا انجليز وامريكان. بيجوا بيروحوا يجوا مصر مثلا عندنا 4 أيام أو 5 أيام، وبعد كده يروحوا كينيا مدة قدها، او سياحة الاسبوعين، اسبوع في كينيا واسبوع في مصر. وعملنا فعلا العديد من البرامج اللي هي بتخدم البلدين في موضوع السياحة. ودي هتبقى هنستغل التناغم، وهنستغل كمان الاختلاف في نوعية المنتج السياحي اللي موجود في افريقيا اللي غير موجود في مصر. ان احنا نعمل تعاون ما بين البلدين. دي اول حاجة. تاني حاجة، انت عندك الكينيين نفسهم على فكرة في ناس عندهم مستوى اقتصادي مرتفع جدا لدرجة ان هم بيروحوا السياحة. ابتدينا ان احنا مع التسهيلات السياسية اللي بتحصل للأفارقة في الفيز، وان هم يدخلوا مصر وان هم يقدروا يستمتعوا بالسياحة، ابتدت كثير من الأسر الكينية تبدي رغبتها في ان هي تبقى سائح مصر. وعلى فكرة هو سائح بيصرف كويس، مش ما بيصرفش، ده سائح نزيه. نزيه بيحقق دخل متميز في الليلة السياحية. فابتدينا برضو ان احنا نعمل العديد من البرامج المشتركة اللي هي ان الكينيين يجوا. فعلا تم الموضوع ده؟ فعلا تم الموضوع. طيب هي. فأنا شايفة ان في انفتاح. في حاجة مشابهة مع دول أفريقية أخرى غير كينيا؟ طبعا، انت عندك في دول أفريقية كتيرة جنوب جدا. أفريقيا جنوب أفريقيا طبعا فيها سياحة برضو كبيرة جدا. في دول كتير في الكيان الأفريقي. أنا عايز أقولك ان في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة اللي حصلت، احنا روحنا لقينا تقدم غير طبيعي. الناس بتنادي المنتجات المصرية، لان بدأت المنتجات المصرية تبقى لاتفاقية الكوميسا والاتفاقيات اللي اتعملت ما بقى الرئيس عندنا رئيس الاتحاد الافريقي للاتفاقيات التجاريه، ابتدت المنتجات المصريه بتدخل كينيا بدون جمارك. الحاجات المصريه بتدخل عليها اعفاءات في الضرائب واعفاءات في الجمارك. فابتدت بصراحه ان يحصل انتعاش مع السوق الافريقيه. وانا بقول دايما احنا شعب بيحترم الحضارات، بيحترم الاختلاف، بيحترم فرق اللون وفرق الثقافة وفرق اللغة وفرق كل حاجة. فاحنا كمصر بلد امنة وبلد مرحبة باي ضيوف. فالمؤتمرات اللي حصلت للرئيس عملها لنا دي بصراحة، والاتفاقيات اللي عملت دي مع رجعنا لافريقيا، دي حاجة من الحاجات اللي هو رجعنا افريقيا ورجعنا لبلاد كتيرة قوي. كان البلد دي كانت عملنا حظر، ويعني فعلا مصر فعلا يعني مش يعني هتقول ايه قد الدنيا؟ لا، هي ان شاء الله يعني هتفوق كمان، بس احنا لازم نبقى وراه. أيوة. لازم ان احنا نساعده. أيوة. هو أيوة. بيفتح لنا طريق، وهو دايما احنا نقول ايه انا مش هقدر اعمل حاجه. بالظبط. حضرتك فاكره في البدايه خالص يا جماعه انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه، هتقدروا معايا؟ فاكره البدايات الاولانيه؟ أيوة. خالص. أيوة. أيوة. أيوة. كمرشح كان بيقول ايه؟ ايوه. علينا دور بقى. أكيد. كقطاع حكومي علينا دور. أوه. كقطاع خاص علينا دور. كمواطنين عاديين علينا دور. أيوة. كل واحد فينا هينجح المنظومه، كل واحد فينا ليه دور. ما ينفعش نقول الجهات الحكوميه لوحدها او الجهات السياسيه او القياده السياسيه لوحدها هتشتغل. أيوة. ما ينفعش، كل واحد فينا دوره بيكمل الاخر. حتى الجهات الحكوميه لازم انها تتضافر مع بعضيها، يعني كله يتضافر، ضفيره كده واحده كلها يكون هدفها مصلحه البلد. بس صدقيني يا ايمان الايام اللي جايه احلى. اكيد باذن الله. قطاع السياحه هيشوف نهضه ناس غير طبيعيه، طالما فيها ناس زي حضرتك كده وزي ضيوف كتيره شرفونا بيتكلموا من قلوبهم. كان ممكن ان هم يغيروا انشطتهم على فكره ويبدوا، لكن لا، هم وقفوا وقفت يعني المصريين الجدعان. ايوه فعلا، وضحوا بكتير فعلا. احنا مرينا يمكن قطاع السياحه اكتر قطاع تاثر. ايوه 8 سنين. ده صحيح. كانت الامور صعبه جدا بالنسبه له، بس ان شاء الله يعني بنقول ايه، 7 عجاف يعقبهم 7 سمان. فان شاء الله انا شايفه المجهود اللي بيحصل. اكيد ان شاء الله. وحتى في الاختيارات السياسيه، الاختيارات للمناصب الحكوميه، الاختيارات للمناصب في القطاع الحكومي والعام. انا شايفه ان الناس دي بتحاول انها تعمل حاجه تخدم البلد من قلوبها، وهذا هينعكس على المواطن العام. صدقيني ان شاء الله، ان شاء الله يعني انا متفائلة خير ان الفترة اللي جاية دي هتبقى في نهضة سياحية وفي نهضة في الاقتصاد نفسه. أكيد. نتيجة مهم مرتبطين السياحة وثيق التطور. طيب الخبيرة السياحية ريم فوزي، يمكن اجندة مصر السياحية الفترة اللي فاتت كانت فيها احداث كثيرة جدا، يعني كلها الحقيقة كانت بتبشر بامور كثيرة جدا. لو قلنا اوبرا عايدة، لو قلنا معرض توت عنخ امون، لو قلنا تعامد الشمس على وجه ملكنا الجميل، كلها دي أحداث جميلة جدا كانت لها أصداء واسعة. بصي، هو أنا عايزة أقولك على حاجة، والحقيقة أنا أول مرة كلها عملين نجري ورا بعض. أيوة. لأن فعلا أنت مش عارفة تذكري إيه وما تذكريش إيه. مش عارفة أنت يعني تبروزي، يعني تعملي تبروزي أنه إنجاز ولا تبروزي إنجاز آخر عشان حتظلمي. أيوة. لأن فعلا الوقت مش مكفي. أنت ما بتلحقيش. احنا عندنا اولا الوزيره بتاعتنا وزيره نشطه جدا، انا شايفه انها يعني يوم في لندن، تاني يوم مش عارفه في الصين، مش عارفه في افريقيا، في جنيف، في مش يعني بتحسي ان الامور متلاحقه ورا بعضها. الاحداث اللي بتحصل عندنا احنا يعني انا ما اظن الناس دي ما بتنامش ما بتقعدش. الحدث في الاقصر، لا ده في حدث في سيوه، لا ده في حدث في القاهره، لا ده روح، لا ده فعلا بقى عندنا كميه من الفعاليات والاحداث التي تنبئ بتطور القطاع السياحي، وبان في حاجات كتير هتبقى يعني ان شاء الله مبشره بالخير. فدي احنا برضو هنركز تاني على الرؤيه الاستراتيجيه اللي حطها وزاره السياحه، وهي ان احنا هدفنا بعد كده ان كل بيت يكون هدف بتاع وزيره السياحه، ان كل بيت يكون فيه حد بيعمل في قطاع السياحه. ودي انا شايفه ان ده تتويج بقى لكل الفعاليات دي. الفعاليات دي اي دعم لك تشتغل، خلي بالك. اكيد. يعني احتفاليه بتجيبي فيها سياح بييجوا عشان يحضروا الاحتفاليه دي. في الاجنده فعلا مليانه جدا جدا جدا. وبقت مصر ما شاء الله بتدي صوره للعالم انها بتتمتع بالامن والامان والتطور وكل حاجه. ما انت هتستفادي ان عندك كل الكنوز دي والناس ما بتجيش عشان ما عندكيش امن وامان. لكن دلوقتي احنا بنصدر رساله للعالم، البلد يا جماعه في منتهى الامن والامان وانتظارنا. انت عندك شهر ديسمبر اخر نوفمبر، كنت هقول لك بقى ما هو بقى عندك المؤتمرات اللي الرئيس عاملها دي، ده بيشغل مش قطاع السياحه بس، ده بيشغل منتدى شباب العالم. منتدى شباب العالم في حاجه، مؤتمر خاص بالافارقه، كان في مؤتمر الصناعه الايام اللي فاتت دي، كل المؤتمرات دي ما دي بتشغل قطاع السياحه وراها برضو. خلي بالك. عربيات قطاع السياحه موجوده متواجده فيها، الفنادق اللي في قطاع السياحه بتنشغل بهذه المؤتمرات. لا بتشغلي، انت بتشغلي ناس بتحتاجي ناس. احنا حتى كنت زمان تفتحي ما فيش حد, احنا بنسرح العماله في الفتره اللي هي اللي مرت بيها قطاع السياحه المصريه. دلوقتي كل يوم عاملين اعلانات بيجيبوا ناس ويدربوا ناس ويبتدي ان هم يفتحوا فرص عمل جديده. فلا الامور متطوره, وان شاء الله هتلاقي يعني ان شاء الله يعني الناس نفسها هتلمس ده. طب لو قلنا اهم حدث في الفتره اللي جايه هيكون ايه غير افتتاح المتحف الكبير اللي هو يعني كمان كله بيستعد في 2020 2020 لافتتاح المتحف الكبير ده, ده ما ده غيره لا ما ينفعش ده منفعش. حاجه ده حدث الاحداث, حدث الاحداث فعلا. يعني فعلا هو حدث الاحداث. حلو المصطلح ده, هو خارج لوحده ولا المصطلح ده؟ لا لا لا مصطلح فعلا بيعبر بامانه. المتحف المصري ده يعني ده ده ده هيبقى انت بتتكلمي في يعني في متحف مش عالمي مش عالمي, ده يعني هيعدي بقى اكتر من كده. بتتكلمي في تقنيات تكنولوجيه كبيره جدا, بتتكلمي في عدد من قطع الاثار النادره اللي موجوده. كفايه بس مقتنيات توت عنخ امون دي الكامله اللي هتعرض فيه بالظبط. لا وبعدين انت بقى بتتكلمي في حاجه مش بتعرض بالنظام القديم. يعني احنا عندنا متحف احدث التقنيات, لكن ده باحدث تقنيات. ده انت ممكن تقفي على شاشه تتفرجي على المقبره من جوه. انت ممكن تقفي تاخدي صوره ليكي وانتي في وسط المقتنيات بتاعت انت ممكن. يعني في تقنيات كبيره جدا وحاجات عظيمه جدا. يعني العالم كله بيترقب لرؤيتها. غير بقى ان انت عندك تطوير المنطقه نفسه. ايوه هم المحيطه ده هم هيعملوا ما بين المتحف والهرم, هيبقى مكان للتمشيه. شوفي مساحه قد ايه ومسافه قد ايه. لا في تطوير جامد للمنطقه. حتى المطارات اللي عمالة تتفتح حوالين المنطقة عشان رحلات السياحة بتاعت اليوم الواحد الشارتر. أيوه. الشارتر فلايت اللي جاي يوم واحد يتفرج على المتحف ويتفرج على الهرم ويمشي. مطار سفينكس الجديد اللي اتفتح. لا انت ما بقولك الموضوع متلاحق. الافتتاحات متلاحقة. التطورات متلاحقة. انت مش لاحقة تقولي يعني تقولي الانجازات. مش لاحقة تقولي التطورات اللي بتحصل. لا انت مش افتتاح المتحف ده صحيح حدث الاحداث. ليه بقى؟ لان هو مش مجرد افتتاح متحف. شوفي ما وراء المتحف. بتطوري قد ايه. بتشغلي اي دعم لقد ايه. بتجيبي كم مليون سائح على موضوع افتتاح المتحف. بتفتتحي كم مطار. بتفتتحي كم منطقة. يعني كل الناس بتشتغل. يعني احنا نتمنى الرواج للسياحة المصرية, لانها فعلا يعني هتؤدي لرواج الاقتصاد. ده دايما بنقول السياحة والاقتصاد مرتبطين في مصر. طبعا اكيد تاني مصدر للدخل في مصر هو السياحة. ارجوكم وحافظوا عليه. إيه طيب احنا كان في ليكي سؤال, بس هو للأسف ان الكمبيوتر قطع للمرة التانية. بس انا الحقيقة كنت واخداه سكرين شوت, متوقع حركات الكمبيوتر واخدت سكرين شوت. مستمعنا محمود المنشاوي بيحييكي وبيقول اود ان اعرف مدى علاقة قطاع السياحة بهيئة التخطيط والمتابعة, وهل هناك تعاون بينهما, وما المستجدات التي طرأت على قطاع السياحة بعد اتمام خطط الاصلاح الاداري اللي بتنفذها الدولة واستفادة السائح الوافد من تلك الخطط؟ هو طبعا في علاقة وثيقة. التخطيط يعني وزارة التخطيط دي بتقوم بتخطيط لكل القطاعات في مصر. ويعني أنا طبعا مش في منصب حكومي يسمح لي أن أنا أبقى عارفة كل التفاصيل بتاعت الموضوع ده. بس اللي أنا أعرفه أن في بروتوكولات كتير ما بين وزارة التخطيط وما بين وزارة السياحة. وبعدين أنت أما بتطوري القطاع الحكومي, ما وزارة السياحة دي ده قطاع حكومي. أنا عارفة أن في اهتمام كامل بتدريب وتنمية المتواجدين في وزارة السياحة. لما تهتمي بالوزارة نفسها وتحط لها خطة هيكلية, الوزيرة عندنا عاملة خطة هيكلية لتطوير قطاع السياحة. لما تهتمي بتطوير البشر نفسهم العاملين بوزارة السياحة وتبتدي ان انت تطوريهم عشان يتعاملوا, ده كل ده بهيئة التنشيط بمكاتبنا اللي في الخارج. كل الكلام ده موضوع تابع لوزارة السياحة. ده هيبقى فيه تطوير في التعامل مع السائح نفسه, تطوير في كيفية تسويق المنتج السياحي المصري وجذبه اللي جاي. كل ده في تطوير في مكاتبنا بالخارج. طبعا كان هناك شكوى ان يعني حسيت ان هم في جزر منفصلة. هل تم تطوير؟ لا لا بصي، الوزيره الحقيقه من ساعه ما جت الوزيره عندها فكر اقتصادي وفكر يعني متطور، فعامله حاجات كتير جدا، واكيد احنا كلنا لامسينه على ارض الواقع. خلي بالك الانجازات اللي احنا بنقول عليها والتطوير اللي بيحصل في القطاع وزياده عدد السائحين والكلام ده كله مش هيجي كده من لا مجهود، ده وراه مجهودات وفي مجهودات خفيه كتير. اكيد طبعا. فمكاتبنا في الخارج وهيئه تنشيط السياحه لا فيها تطوير جامد جدا، وهي مختارة يعني حد ناشط برضو بيحاول ان هو يساعد. عملت حملة مع CNN لتجميل وجه مصر والدعاية لمصر، عملت افلام دعائية. لا في في في والمبادرات والحملات اللي بنشوفها زي people to people دي برضو كانت لا وبعدين هي الحقيقة بتخاطب يعني الوزارة السياحة ووزير السياحة بيخاطبوا جميع انواع السائحين، مش السائح الاجنبي بس. لا ده في حملة كانت قبل كده للسائح العربي. كان في كذا يعني بصراحه لا في في في تطوير واضح. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، ما هو التطوير ده انت ممكن ما تبقيش عارفه تفاصيله لكن شايفه اثاره. ايوه اثاره في في في زياده عدد السائحين، في كفاءه العاملين في قطاع السياحه. ما كل دي تطوير. فيعني ده لا طبعا في ارتباط وثيق ما بين التطوير وما بين الوزاره. الخبيرة السياحية رين فوزي، زي ما قلتي الوقت جري من شوية، قلتي الوقت جري، الوقت جري بالفعل ما بنحسش بالوقت معاكي. المرة الجاية إن شاء الله يكون في أخبار أجمل ونسب أعلى، ودايما إن شاء الله في تقدم، وبنثمن جهودكم يا فندم، ربنا يوفقكم. الله يخليكي، مرسي جدا، وأنا سعيدة جدا جدا بتواجدي معكم النهاردة، وإن شاء الله نكون دايما متواجدين معكم. شكرا لخبيرتنا السياحية دكتورة رين فوزي، نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركة كانت السياحة. نورتينا. مرسي يا فندم. شكرا. الأسبوع القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء، مع كل تحيات فريق العمل، أحمد زياب رئيس التحرير، نادر راشد مهندس الصوت، ونسرين نبيل مخرجتنا. إلى اللقاء الخميس القادم إن شاء الله. إيمان عبد الحليم. يا ظللت الحبيب لو شد لك رحال، يا حنينة وقلبك يسع الكون بحال، الحبيب لو شد لك رحال بيلاقي فيكي أب وأم وأخت وحبيبة، بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة، بيلاقي فيكي أب وأم وأخت وحبيبة، بيلاقي فيكي قلب مليان إخلاص وطيبة، بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان، بيحس بالحنان وبيشعر. على موجة البرنامج العام ريهام عبد الحكيم، وفيها حاجة حلوة.